نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا موعدنا الأسبوعي مع درس الفوائد من الإمام القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع قوله: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يصره بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته في سفره وفي انتظائه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر فيها بحال الدنيا وحال من فيها، وأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي دار ظعن. وإذا علم العبد ذلك كان أزهد ما يكون فيها، لأنه يعلم أنه منتقل منها إلى دار لا انتقال منها. فيقول الإمام رحمه الله: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، سائر الخلق منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأهبطه إلى الأرض وصارت له ذرية إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، الناس كلهم المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل الناس جميعا على جناح سفر. ولكن كثير من الناس لا يعي هذه الحقيقة، فيعمل للدنيا كأنه مخلد فيها، يعمل للدنيا كأنه خلق لها، وهو لا يدري أنه في كل يوم يقطع مرحلة من مراحل الدنيا حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة وهي الموت. والله سبحانه وتعالى ذكر بهذه الحقيقة كما استمعنا في صلاة المغرب إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذا هو نهاية السفر. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه مراحل يمر بها الإنسان ولا بد منذ خروجه إلى الدنيا هو في سير إلى نهايته. كل يوم يمر على الإنسان، بل كل لحظة تمر على الإنسان فهي تقربه من أجله، تقربه من أجله. فهو كمسافر يريد أن يصل إلى مكان ما، وهذا السفر مراحل، يقطع مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة إلى أن يصل إلى سفره. كما لو افترضنا أن رجلا يريد السفر إلى القاهرة، فإذا وصل إلى القنطرة يقول لك بعد الوقت في القنطرة، قطع مرحلة، ثم بعد ذلك يقول أنا في إسماعيلية، ثم يقول أنا في أول الطريق الصحراء، وبعد يقول أنا الوقت في العاشر، وبعد يقول لك أنا في مدخل القاهرة، وهكذا بيقطع طريقا ويقطع مراحل حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة التي هي موته، حتفه. قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بهذه الحقيقة ويقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب. النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بإيه؟ بمسافر، كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها، يعني راكب ضاع منتقل مسافر في الطريق، وجد شجرة، هذه الشجرة ظليلة والجو حار، فنزل وقت القيلولة فأخذ حظه من النوم حتى يستعيد نشاطه، ثم ترك هذه الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل بحاله وحال الدنيا كحال الراكب الذي هو في سفر، الذي هو في سفر. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ألا إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. والإنسان كل يوم يمر عليه وفي إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني الآخرة بتقرب منه والدنيا تبعد عنه. ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. كل من الدنيا والآخرة لهما بنون، زي الإنسان له أهل وعشيرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم أي الدنيا عمل ولا حساب، تعمل لكن الحساب متى؟ يوم الحساب، يوم الدين. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا كان علي رضي الله عنه يقول هذه الكلمات الطيبات، هذه الكلمات المباركات التي هي من مشكات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن الدنيا ليست بدار قراركم، إن الدنيا ليست بدار قراركم، يعني كان يخطب في الناس ويقول لهم هذا. وهذا من أولى أولويات ولي الأمر، أن يعلق الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ عليهم دينهم، أن يذكرهم بالآخرة. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن الخلفاء بعدهم، شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعمر بن عبد العزيز كما نعلم كان يطلق عليه الخليفة الراشد الخامس لحسن سيرته واستقامة حكمه وشيوع عدله. وكان يذكر يقول: إن الدنيا ليست بدار قراركم أيها الناس، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضاء، يعني كتب على أهل الدنيا أن ينتقلوا منها. فكم من عامر موثق عن قليل يخرب. شيء عمره الإنسان عمارة جيدة وعمارة لا يمكن أبدا أن يأتيها ريح فيجعل هذا المبنى أو هذا الشيء المعمر يقع، عما قليل يخرب. وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. سنتجده اليوم فرح مسرور، وغدا تسأل عنه يقول لك مات، صار في عداد الأموات. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا المعنى الذي كان يقوله علي أو يقوله عمر بن عبد العزيز أو غيره، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في حديث ابن عمر الشهير، قال له وقد أخذ منكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب أو عابر سبيل، يعني أحد الحالين، إما أن تكون غريبا، إما أن تكون في الدنيا كحال الغريب. لو افترضنا أن إنسان مثلا من محافظة أخرى ونزل محافظة كمحافظة بورسعيد مثلا، له فيها حاجة قد تطول هذه الحاجة لا يقضيها إلا بعد أيام أو بعد شهور، أو قد يكون نزل لعمل تبع وظيفته وما يعرفش هينتقل إمتى، لم ينزل هذه المحافظة يعلم أنه سينتقل منها. فلذلك هو لا يمكن أنه يروح يشتري أرض ويبني عليها عمارة ويشيدها، لا، يقول لك أنا ماشي، دي مش داري، دي دار إيه؟ دي دار غربة. فالغريب هكذا، الغريب في الدنيا لا بد أن يعلم أن هذه الدنيا له كهذه البقعة من الأرض لهذا الغريب. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع لذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن آخر. هذا مين؟ المؤمن، مؤمن كامل الإيمان. المؤمن في الدنيا كالغريب، زي الغريب في بلد الغربة، لا يجزع لذلها، يعني إن كان هناك من أمور الدنيا ما يضيمه ويحط من قدره فهو لا يجزع. لماذا؟ لأن هؤلاء الغرباء الذين هذا المكان الذي هو فيه غريب، هم لا يعرفون قدره فيه، ولا ينافس في عزها، لا ينافس غيرهم حتى يصير عزيزا وجيها، له شأن وللناس شأن آخر. يعني الناس منشغلون بأمور دنياهم وهو منشغل بأمور آخرته. الله سبحانه وتعالى خلق آدم وأسكنه الجنة، ولما عصى آدم عليه الصلاة والسلام ربه أهبطه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، لكن وعده الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى داره الأولى وعودة أو هو وذريته الصالحة، فكأن هذه الدار التي أهبط إليها آدم عليه الصلاة والسلام هي دار غربة، والمدار المؤمن الحقيقية هي هي الجنة. وقد ذكرنا من قبل وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، إنما هذه الدنيا دار ضعن وليست دار إقامة، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، يعني آدم أنزل إليها عقوبة، لكن هي ليست دار إقامة، وإنما هي دار ضعن، إنسان ينتقل منها. يقول الإمام القيم رحمه الله: كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. يعني هذا حال المؤمن، مهما ناله من جاه الدنيا ومهما أصاب من عزها فهو لا يرضى بهذا أبدا، وإنما يرضى أن ينتقل إلى منزله الأول. وله أبيات أخرى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل نرى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكمه. فإذا هذه الدار التي نحن فيها هي دار انتقال، دار ينتقل منها الإنسان إلى دار أخرى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجعل نفسه في هذه الدنيا كأنه مسافر، وأنه سائر في قطع منازل السفر مرحلة مرحلة حتى ينتهي به إلى الموت الذي يكون هذا هو حاله. ماذا يكون من شأنه؟ إنسان يعتبر نفسه في الدنيا مسافر، المسافر بيحتاج إلى زاد، يبقى إذن هو يعرف وجهته، هو يعرف وجهته ونهاية سفره. فإذا كان الأمر كذلك تزود لهذا السفر، وتزود بما ينفع، وتزود بما يكون أخف في الحمولة ويكون أنفع له في هذا السفر. فلا يمكن أبدا أن هو يحمل معه أجولة فيها رمل، هيعمل إيه بالرمل؟ هيشيل الرمل ده معني؟ إنما سيأخذ من الزاد الذي ينتفع به في سفره، ويكون همه أن هو يقطع هذه المراحل حتى يصل إلى مقصوده. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة. شوف أخوانا الكلام، فأما لو دخل القلوب والله ما يبقى في عداوة من اثنين، ولا يكون في قطيعة من اثنين، ولا يكون في هجر من اثنين، ولا يكون أبدا هناك خصومة من اثنين، ولا بين زوج وزوجته، ولا ابن وأبيه، ولا أخت وأخيها، ولا جار وجار أبدا. لو الناس بتفكر في هذا الكلام وجعلت همها الدار الأخرة، لكن الشيطان بينسينا هذه المعاني، بينسينا هذه المعاني. نقول يا أخوانا الإنسان لا يغضب لنفسه، فيأتيك الشيطان ويجعلك تغضب لنفسك ويلبس هذا الغضب لباس التقوى. لا، أنا مش غضبان لنفسي، أنا غضبان لله. لا، فهذه الأمور لو إحنا وعيناها كما وعاها السلف الصالح لكان حالنا أحسن مما نحن عليه. يعني حمد بن واسع يقال له: كيف حالك؟ ما حال رجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة، إيه هي بحاله؟ وقال الحسن إنما أنت أيام مجموعة، أنت أيام إيه؟ مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والنهار إلى الليل، أنت راكب إيه؟ مطيتين، راكب فرسين، بغلين، حمارين، أي حال تنزل من على هذه ثم تسلمك الإيه الثانية، والثانية تمشي، الثانية مش واقفة. ولذلك الأول تذكرون كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما فيش وقوف، ما فيش إيه وقوف، فأنت في حركة دائمة. يقول ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة. فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا، تش أخذ بالك يا ابن آدم، فأنت كل يوم بيمر عليك هذا اليوم يقربك من الموت. قال داود الطائي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس، زي مراحل السفر، مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، كل مرحلة تتزود منها التي بعدها حتى تستمر في هذا السير. فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من هذا، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. وكتب بعض السلف إلى أخ له يقول يا أخي يخيل لك أنك مقيم، بل أنت دائب السير تساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بكار عليك، مش هيرجع تاني حتى يكر عليك يوم التغابن. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. الفضيل بن عياض رحمه الله لما سأل الرجل قال له كم أتى عليك؟ قال له 60 سنة. قال له فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعرف تفسيره؟ يعني ما الفائدة اللي أنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت لا تعرف تفسيره؟ قال له وما تفسيره؟ قال له تقول، يعني أنت عندما تقول إنا لله وإنا راجعون تقول إنا أو أنا لله عبد وأنا إليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. يسألك الله عز وجل هذه الأسئلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5. يسألك الله سبحانه وتعالى عن عمرك، وسألك عن أخص ما في العمر الشباب، سألك عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته. هتقول لي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لابد أن تعد جوابا، تعد جوابا. هل أنت من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في طاعة الله، أم كنت أنت في هذه المرحلة في صبوة الشباب وغرور الشباب وفتنة الشباب، فلم تعرف لله سبحانه وتعالى حقا، ستسأل ولا بد، لأن هذا خبر الصادق المصدوق. ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستسأل عن هذا كله. يبقى إذن من علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال له فما الحيلة؟ طيب أنا عرفت، فما الحيلة؟ قال يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك فيما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. هو ده الحل، أنت تتوب إلى الله عز وجل مما أسلفت، وتستقبل مرحلتك الباقية في هذه الدنيا وإن قلت بطاعة الله عز وجل. وإذا علم الله سبحانه وتعالى من عبده خيرا آتاه الله سبحانه وتعالى خيرا أعظم مما يظنه، فالله سبحانه وتعالى واسع عليم حكيم. ولك في قصة هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس، والنفس الواحدة كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وعيد ما بعده وعيد، وذا قتل 100 نفس، لكنه تاب توبة نصوحة، تاب توبة نصوحة، وخرج تائبا إلى الله عز وجل، فأدركه الموت وفي طريقه إلى القرية التي دل عليها ليكون بين أهلها الصالحين. فبرحمة الله سبحانه وتعالى غفر له هذه الذنوب العظيمة. يبقى إذن الذي يحسن فيما بقي يغفر له ما قد نوى. الشيطان يأتي الإنسان ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يريد أن لا يتوب هذا الإنسان، يقول له أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، كيف ستتوب من هذا وهذا وهذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا، إسراف ده يعني إيه؟ إسراف يعني إنسان فعل وفعل وفعل بزيادة وزيادة وزيادة، لأن الإسراف معناه تجاوز الحد. إنسان مسرف تجاوز الحد في النفقة، كذلك إنسان مسرف في المعصية تجاوز الحد اللي ممكن يقع فيه الإنسان ويتوب، ولكن هذا إيه أكثر من العصيان والفساد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان لابد أن يعلم هذه الحقيقة، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخططه الأماني باطل. كلنا نعلم أن الموت حق، لكن لما يكون هناك أماني بقى تخطط الموت إيه؟ كأن الموت ده باطل، محدش بيعمل اللي ما بعد الموت، ولا حد بيفكر أنه هيموت، كله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رسم المربع وقال هذا الإنسان وهذا أجله، أجل محط به وهذا أمله، أمله خارج الأجل وماشي وراء الأجل، هو خلاص هو مش هيخرج من المربع ده، هو بيبص من بره المربع، وهذه الأعراض تنهشه. فالإنسان مع علمه أنه هو ميت وأنه هو له أجل، لكن الأماني كأنه إيه؟ كأن الموت باطل. قال بعض الحكماء من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر، سارت به وإن لم يسر، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصده. ده كلام ابن القيم. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعده. يعني أنت مسافر مسافر، حتى وانت قاعد انت مسافر. وهذه المنازل ايه تطوى، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. لابد ان تلقى ربك او تلقى كدحك على التفسيرين في هذه الآية. فكل مسافر منتقل حقيقة من المكان الذي هو فيه إلى ما يقصد. فالإمام القيم رحمه الله يقول: وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده. كل إنسان مسافر ضاعن، ضاعن يعني إيه؟ يعني منتقل إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه. يعني واحد مسافر لك تجارة فهو منتقل إلى مقصده، واحد مسافر لأجل طلب علم، واحد مسافر لحج، واحد مسافر لعمرة، واحد مسافر لزيارة، واحد مسافر لصلة رحم، وهكذا. فكل مسافر هو ضاعن إلى مقصده ونازل، هينزل بعد السفر ده على من يصر بالنزول عليه. المكان إن هو ما ينتهي به السفر يفرح ان هو ايه وصل بقى، خلاص انا كنت مسافر فعلا عشان اوصل لمكة عشان اعمل عمرة عشان اعمل حج، عشان اوصل للصين عشان اجيب كونتينر او اجيب اتنين او تلاتة، عشان ازور اخي في الله، عشان اصل رحمي، عشان كذا. ويصر بالنزول عليه. بعد ما قال هذا الامام القيم رحمه الله يقول: وطالب الله والدار الاخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه. طيب ده طالب الدنيا، طب طالب الله، طالب الآخرة الذي ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى في كل يوم من هذه الأيام، كما تقدم أن السائر إلى الله والدار الآخرة أو إلى أي مقصود صحيح لا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. يبقى طالب الدار الآخرة الذي يريد أن يفوز مع الفائزين، الذي يريد أن يكون ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنظر إلى وجه الكريم، الذي يبتغي وجه ربه العظيم، هذا الطالب هو ضاعن من الله عز وجل. لابد أن تعرف أن أنت كل يوم تنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتزود من يومك لغدك. ولذلك كان السلف يقولون إيه؟ من استوى يومه وأمسه فهو مغبون. يعني إيه؟ يعني لو أنت امبارح مثلا خدت مثلا يعني 1000 حسنة والنهاردة خدت 1000، يبقى أنت كده مغبون ومغلوب. أمال زود ليه؟ لأن خلاص عدى يوم من عمرك، يبقى تستعد. وكان السلف يقولون ان الفرس اذا بلغ منتهى السباق زاد من سرعته، يعني لما يجي على اخر حته تلاقي بيجري اكتر. ليه؟ لان خلاص اخر حته. فانت كذلك انت كل يوم بتقطع مرحله من مراحل سيرك الى الله سبحانه وتعالى. فطالب الله والدار الاخره لا بد له من قوتين، قوه علميه وقوه عمليه. فالقوة العلمية هي التي يبصر بها الطريق، القوة العلمية هي التي إيه؟ يبصر بها طريق سيره إلى الله عز وجل، حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل البدع وأهل الجهل. لأن يعني العلم ده نور، وهذا النور كالنور الذي يكون مع المسافر في ليلة ظلماء في أرض قحلاء. هذه الأرض ليس فيها منارات، ولن يهتدي إلا بهذا المصباح. فالمصباح ده هو العلم، فلا بد له من هذه القوة العلمية والقوة العملية. التي هي ثمرة القوة العلمية، إنما تعلم ولا تعمل هذا العلم سيكون عليك وبالا، سيكون عليك وبالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة عليك؟ إذا لم تعمل به. ومتى يكون حجة لك؟ إذا عملت به. فلا بد للمسافر إلى الله عز وجل طالب الدار الآخرة أن يتزود في سفره بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يصل إلى مقصوده. قال رحمه الله: ونازل عليه عند القدوم عليه. نازل عليه أي المؤمن الذي كتب الله سبحانه وتعالى له أن يكون من أهل الجنان، سينزله الله عز وجل نزلا كما قال الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل ده لما الإنسان يكون نازل ضيف، أول ما ينزل ينزله في مكان كده إيه مهيأ كده على ما يستريح، فهذه الجنان نزل من عند الله سبحانه وتعالى. يقول ضاعن إلى الله يعني منتقل إلى الله عز وجل. تقلت إلى الله عز وجل فلا بد لك أن تعد العدة يا عبد الله لملاقات الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: ونازل عليه عند القدوم عليه. فهذه همته في سفره، هذه همته في سفره هو يصل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يصل إلى الله سبحانه وتعالى وليس معه ما يقدمه حتى يكون سببا في دخوله الجنة، يبقى ما فعل حاجة. يبقى إذن هو من البداية أصلا لم يطلب الله عز وجل ولم يطلب الدار الآخرة. في أيضا سورة المؤمنون كما سمعنا: قد أفلح المؤمنون، يعني وصفهم الله عز وجل أولا بالإيمان، الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه صفة ثانية، والذين هم عن اللغو معرضون. كلموش كتير على الفاضي والمليان، إنما الكلام كلام المفيد الذي ينفع. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعى ويحفظ الأمانة والعهد. والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما لهم بقى دول؟ أولئك هم الوارثون، هم ذا اللي يرثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى لازم عمل وعمل صالح مع هذا الإيمان، فلن يدخل الإنسان منا الجنة بالأماني ولكن بالإيمان. وهذا الدخول أولا وآخرا برحمة الله وفضله، وإنما عملك سبب، ليس عوضا عن الجنة، ليس عوض عن الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه أدخلهم الجنة لكانت رحمته خيرا لهم. ليه؟ إن كما قلنا نعمة واحدة من النعم تذهب بدوان الحسنات، نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك في مقابل كل الحسنات التي عملتها. فإذا دخلت الجنة دخلت بفضل الله وبرحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القيم رحمه الله: فهذه همته في سفره. يقول: وفي انقضائه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. يعني عند انقضاء السفر سيجد هذه الثمرة وسيجد هذه البشرة: يا أيتها النفس المطمئنة. قيل هذا يقال له عند خروج روحه، وقيل يقال له عند البعث، وقيل عند دخول الجنة. فكان الإمام القيم رحمه الله يختار أن هذا عند البعث أو عند دخول الجنة، وفي انقضائه أيضا عند الموت. يعني الثلاثة المعنى صحيح. في نهاية السفر سيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة. هذه النفس المطمئنة نحن نعلم من النفس منها أمارة بالسوء ومنها لوامة ومنها المطمئنة. المطمئنة هي أعلى درجات النفس، وهي التي اطمأنت إلى ربها سبحانه وتعالى وإلى ذكره وإلى وعده. هذه النفس المطمئنة التي سكنت إلى ربها سبحانه وتعالى، يقال لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله عز وجل، مرضية أرضاها الله سبحانه وتعالى ورضية عنها. فادخلي في عبادي، ادخلي أيتها النفس في عبادي. من هؤلاء العباد؟ العباد الصالحين. العباد مين؟ مش أي حد. ولذلك سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام في دعوته يقول إيه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل من الصالحين، لوط أيضا من الصالحين. فكلمة ادخلي في عبادي وادخلي في عبادي أي ادخلي في عبادي الصالحين، هذه الزمرة التي أعد الله سبحانه وتعالى لها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. الدخول في هذه الزمرة فوز عظيم، أن تكون مع عباد الله الصالحين. دعوة إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. فالإنسان عندما يدعو ينبغي أنه يدعو بهذا، مش تدعو بالذكر أو الأنثى، لما تدعو بإيه؟ بالصلاح. لأن العبرة بالصلاح، العبرة بإيه؟ بالصلاح، وليس بكثرة الأولاد ولا بكثرة الذكور والإناث. قد يكون الولد ده سبب في هلاك والده. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم. شوف، عدوا لكم فاحذروهم. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يفرح بكثرة البنين، وإنما يفرح بالصالحين. رب هب لي من الصالحين. وشوف ربنا سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الصلاح ده أهم حاجة، ده أهم حاجة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، دار الكرامة. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول: فطلبت، أي سألت ربها سبحانه وتعالى، كون البيت عندهم، عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. يعني لا يقصد إطلاق اسم الجار على الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يعني من باب التمثيل.

فإنه سيقول لا، فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول سقطني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العفق وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي، وإنه على الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت مغافيرا؟ قال لا. قالت قلت فما هذه الريح؟ قال سقطني حفصة شربة عسل. قالت قلت جرست نحله العنفضة. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيق منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لقد حرمناه. نعم لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. نعم، يعني هذه قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، ولهذه الآيات سورة التحريم سبب آخر وهو تحريمه صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية على نفسه. الشاهد من إيراد هذا الحديث هو قول عائشة رضي الله عنها أما والله لنحتالن له، يعني عائشة رضي الله عنها لها ضرائر، والضرائر طبعهن الغيرة، كل واحدة بتغار من الأخرى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطال المكث عند واحدة غارت عائشة رضي الله عنها، فأرادت أن يطيل النبي صلى الله عليه وسلم المكث عند حفصة مرة أخرى، فاحتالت بهذه الحيلة وليس فيها كذب، ولذلك قالت أما والله لنحتالن. لأن هنا سؤال يسأل أكلت مغافير؟ لما يتلوش إيه أنت رسول الله أكلت مغافير، لا سؤال إيه؟ زي واحد كان علي رضي الله عنه أو ابن عمر بيطوف واحد نايم بين فداس على قدمه، فقال له أعمى أنت؟ قال له لا. خلصت. قال له أعمى أنت؟ قال له لا مش أعمى. خلاص إنما أنت بتقول لي أعمى، أنت اللي أعمى وبك أعمى وتعمل حكاية. فهنا سؤال أكلت مغافير؟ ما فيش كذب الآن غير لما تقول له إيه يا رسول الله أنت أكلت مغافير. لا هنا بتقول أكلت مغافير نبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيقول لا. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. فأما لا إيه أكلت عسل، يبقى العسل ده أكل من الثمر أو الشجر اللي فيه المغافير، هو نوع من الثمر كده له رائحة، فالريحة دي هي اللي ظهر منك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص ما نش أكل عسل، يبقى مش هيروح عند حفصة، مش هيطول هيمشي. فعائشة رضي الله عنها احتالت على هذا. نعم في بعض الأحاديث إن حفصة وعائشة هما اللتان تمالأت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم. باب ما يكره من الإحياء في الفرار من الطاعون. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن وقيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بصرعة بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من صرعة. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث قال البخاري من حديث عبد الرحمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعضكم. Thank you. الشمس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يقول الإمام البخاري: باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطعام. فذكر قصة خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام، وقصة وقوع الطاعون، واستشارة عمر رضي الله عنه الصحابة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. كلمة فرارا منه هذه ممكن واحد يحتال فيقول: أنا خارج لتجارة أو خارج لزيارة، مش خارج فرار من الطعام. فهذا هذا هو وجه الاحتيال في الفرار من الطعام. واحد يريد أن خارج فرار من الطعام، لا، ده أنا عندي تجارة لابد لأن أخرج بها أو أخرج أستقبلها أو عندي زيارة أو كذا أو كذا. هذا هو وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الحيل، أو هذا الباب في كتاب الحيل. نعم. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: رجس أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه عافية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يكتمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. نعم. باب في الهبة والشكر. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكت عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس: الشفعة للجوار. ثم عمل إلى ما شدده فأطل، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة أنه قال: سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال: أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما بعتكه أو قال: ما أعطيتكه. قال الراوي: قلت لسفيان: إن معمر لم يقل هكذا. قال: لكنه قال لي هكذا. قال البخاري: وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشفعة فلم أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا 400 دينار فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه أما أعطيتك. قال البخاري: وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يمكن الشفعة وهب ابن الصغير ولا يكون عليه يمين. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.